مصلحة له. لا، هو الإشكال في مقتضى العقد، لكن هم متضررون بدخول غيرهم معهم في السكن، هذا لا إشكال في معروف، هم متضررون، لكنهم إن أغلقوا المنافذ قالوا ما تبيعه على منسوب، طيب ما في مالك أحد، عرض على منسوب الشركة قالوا والله ما لنا حاجة عندنا بيت، إن التزمت الشركة بشرائه منه بسعر مثله وإلا فالشرط باطل، يعني ينافي مقتضى العقد. واضح؟ طيب صح، يبيع مالك أحد، عرض على جميع منسوب الشركة قال والله ما لنا ناس، كنا ساكنين ولا لا، طيب ايش سوي؟ بيطلع خلاص، خلي البيت لهم. ها ها، لا، لكنه ترتب عليه مصلحة ظاهرة، ترتب عليه مصلحة ظاهرة، وأنهم الشركة لها ضعوفها، ولها يمكن قد تكون حساسة، شركة بترول مثلا ولا شركة من الشركات الحساسة، ما يبون أحد يدخل عليها، بوابتهم تغلق، ما يبون أحد يدخل عليها. فإذا اشترطوا عليه يمكن ما تبيع إلا على منسوب الشركة، منسوب الشركة كل واحد ساكن البيت كمان ما له لازم يطلع بس، أو خليه منتجع مثل ما ضايع يروح يزوره وعياله، بعد يمكن إذا انتهت صلته بالشركة مقفل دونها الباب، يصير مثل غيره. إيه طيب، يروح البيت عليه، إما أن تشتري وإما أن تترك بيع على أي شيء يؤذن له فيه. شو؟ أن يترك البيت للهواء ما له حد؟ شو؟ شاري، ما هو مساجر، هو مشتري دافع عن قيمة المثل في العقد الأول، إيه؟ لكن يضيع حقه. شو؟ طيب أرى الشركة ما تجري، هي أقوى من هالفرد، هل الشركة اللي بعت عليها ما تشتري تلزم بأخذه بقيمة المثل؟ تلزم، ما كونه يتضرر فالضرر تجبي زاد. ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له، لأنها على الفور، لأنه إذا علم بالبيع وترك عرف أنه راضي بالبيع. يروون في هذا الحديث الشفعة كحل العقال، لكنه غير صحيح، لكن المعنى ما في شك أنه إذا علم وترك الشفعة دل على رضاه بالبيع، وإلا لزم منه الضرر على البائع وعلى المشتري، كان كل أي وقت يبدو له يشفع ولو طالت المدة ما يمكن، هذا في ضرر على البائع وعلى المشتري. ومن لم يطالب بالشفعة بوقت علمه بالبيع فلا شفعة له، ومن كان غائبا وعالم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة، لأن حقه إنما يبدأ من علمه به، يعني مثل العلم بالنص، متى يلزم العمل به؟ إذا علم به. علم بالناسخ متى يلزم؟ إذا علم به.

هل يطالب من باع الأرض اللي هو شريكه بأن يستردها، أو يطالب من استقرت به بيده على أن يردها؟ الثاني، افترض أن الثاني انقطعت أخباره، ايش دخله في الموضوع؟ أخذ دراهمه ومشى. صحيح أنه الربح الذي ربحه من هذه الأرض التي حكم بردها إلى مالكها الأول ليضمها إلى نصيب شريكه بفسخ البيع، لا شك أنه بيرد ما كسب. ثم يرجع على الأول إلى ذا. كلام المؤلف واضح. نعم. لا لا لا لا لا ما هو مشي. شو المؤلف الآن؟ فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم. الآن الثاني والثالث والرابع إذا كانوا خمسة ما بيدهم، وش يطالبهم؟ وش يطالبهم؟ ها؟ ما عندهم شيء، طلعوا باعوا وانتهوا. الآن الثاني والثالث كانت بيعت على خمسة، الثاني والثالث والرابع خذوا فلوسهم ومشوا، ليش يطالبهم؟ هل يطالب من بيده العين؟ هذا متجه، أو شريك ليرد، الشريك ليسترد ومن بيده العين ليرد، يعني يتجه القول بمطالبة الأول أو الثالث، لكن الثاني ما في وجه، لأنه إذا أبطل البيع أو فسخ البيع عليه أن يرد ما ربح. نعم. لأن الأسبوع القادم إجازة ولا؟ يعني ما فيها دروس. ها؟ شو؟ شو؟ أسبوع أسبوع. إذا كان الخان بيسافرون ما بيدرس، طلاب والمدرسون ومن في حكمهم هم جالسين. فراشة كان أكثر طلاب عند السفر ما في شك. والعادة ها؟ شو؟ العادة توقف الأسبوع القادم من السبت إلى الجمعة ما في شيء، وبعده السبت الذي يليه بإذن الله. وين؟ شو قريبة؟ والله ما أدري، الخميس عندي محاضرة تبوك، ما أدري مدين على شيء. اسمعني على حجز صح ايه بيسافرون الناس ايه اذا نكون الثلاثة اخر درس والسبت الذي يليه الذي يليه يليه كذلك لان الجمعة الثانية بعدنا دورة المكة. شو هل يقع في توجيه كلام المصنف في المطالب الثانية حتى يستفيد من الثعلب، لأنه لو ذهب الأول ليستفيد من الثعلب فما ليس بيني وبينك بيع. وجيز له أن يطالب الثاني ليستفيد. إذن لا نقول له أن يطالب شريك ليردها من الثاني، والثاني يطالب الثاني. هذا ما هو المشكلة؟ اللي فيه علقة، ما انتهت العلقة، فيه علقة. هاي إذا تبايع برأس المال خلاص، تبايع برأس المال طيب تبايع بخسارة. الظاهر لا شفعة سنة خسارة. يبي يشوفهم الشريك ويصد الخسارة. شنو الموضوع؟ هي لأنه شريك للثاني وشريك للثاني وشريك للثالث بثمنه يقول. يعني باع الشريك الأول 100,000 على الشريك الثاني، والثاني باع 120، الثالث باع 150، هل نقول أن ترد له بنفس القيمة الأولى؟ كلام المؤلف له أن يطالب من شاء منه. لا، وقد اختار الأول إذا بيعت المكاسب، وقد اختار الثاني إذا بدون مكسب، وهكذا بيعت الخسارة واختار الثالث. كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه، إن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه، والثالث على الثاني، الثاني يرجع بالثمن على الأول والثالث على الثاني بما دفع. هذا يقول وش ذنب البائع الأول من ربح الثاني على الثالث؟ أو نقول أن تستقر القيمة على آخر بيع ورجع بقيمته؟ شو ينبع على الثالث؟ هذا كلام ترى متضررين، شو ضرر كل يرجع بماله أحسن الله اللي أخذ المبلغ الذي دفع، أخذ المبلغ الذي دفع. ويرد السؤال الذي لو قلنا أنها ارتفعت 3 أضعاف إيش؟ أو نزلت المليون. شو؟ على كل حال الحيل معروف محرمة، وإذا اطلع عليها القاضي يحكم بخلافه. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة فنظر صغير شريك في عقار عمره 5 سنوات وننتظر 10 سنوات حتى يكبر. نعم وليه يكون مقامه مع أخذ رأي الحاكم يعني بإذن الحاكم يتصرف الولي بإذن الحاكم. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة. وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه. المشتري اشترى الأرض أو الشخص من الأرض ثم شيد عليه عمارة أعطاه الشفيع قيمة بنائه خسرت على 500,000 600,000 مليون هذه هي لأنه لا يجمع له بين أن تؤخذ منه الأرض ويغرم بعد فيتضرر من جهتين إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه المشتري الذي شيد البناء على الباخذ خلاص بناء مؤقت وحديد وما حديد أنا أشيله إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر شلون يكون في أخذه ضرر؟ بأن اشترى وعمر ثم اشتري منه الدور الثاني وعمر اللي بيشفع بالدور الأول قال باخذ البناء وافق ولا لا؟ لأنه متضررين يمكن 10 أدوار بعد كلهم متضررين. إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك يعني إما ذهب وإما فضة بنفس ما اشتريت به اشتريت الذهب يعوض ذهب اشتريت بفضة يعوض بفضة شوف عطينا لها عند 80 سنة هي ممكن تسقط بأيام ما هو بالمدة يعني تلغى العملة وتقوم مقامها عملة التالية. أما الذهب والفضة مو بتغير ولا بتلغى الذهب والفضة مو بتلغى عين قائمة بنفسه لكن العملات الورقية تلغى أو الأعيان من غير الذهب والفضة تلغى مثل ما قلت الفرنسي لكن إذا قال أنا بفرنسي أنا بعت فرنسي أنا سمو فرنسي وريال نمساوي هم فرنسي ما يعرفون النمساوي ها شو تجوز المقصود أنه لو قال نبي الآن يباع أشياء في أشياء أملاك تباع وفيه ديون في ذمة فلان وفلان 20 ريال فرنسي هم تبي 20 ريال ورق ما في هناك 50 فرنسي السوق وش يسوى 50 مثلا هالعشرين صارت 1000 بقيمة والله ما أدري شو الشبع عبد الله فرنسي من أي مادة ها أي مهنة لانت شو ما شو شيخنا هذا ما يعرف الفرق أنت تعرفونه ولا ما عندهم لا أنا ما هو أصغر من أبو عبد الله عبد الله شو ما شاء الله ولا بيضة شمل طرق ما بعد خطوطات. إذا ما خططت معناها ما لها طرق، وإذا ما حددت فهي مشاع ليست شركة. يمكن نص ما يلزم عليه من مزرعة الجيران يدخل. إنك في مسألة بيع المنافع كما مر في دار يسمونه بيع، بيع منافع. ما هو متصور إلا إذا أذن له أن الأرض بدون منفذ. والله تصعد الطيور زينة، ها؟ طيب من وسطها ما له منفذ على الشارع. إذن من لازم هذا البيع الممر، وهذا يسمونه بيع منفعة، ما هو بيعين، بيع منفعة. هو أحق بالشفعة من غيره، هو المتضرر. مثل ما أجيزت العراية ويضرب من الربا ثم أجيز بيعها للضرر، تبع تبع. ما حدده، ما حدد المؤمن حق ما يسقط إلا بعلمه ورضاه. حن ما حددنا قالوا 20 سنة 30 سنة حددها الحاكم بالنسبة للي ما يسأل عن العقد وما يرجع إلى الحاكم في التحديد. الله الفقهاء يطلقون أحسن الله إليك. قال وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك. مثل ما جاء في الحديث، الحديث ابن عمر لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء، سر صرف يسعر يوم. هي وإن كان عرضا يعني سيارات مثلا، اشترى نصيب من هذه الأرض 10 سيارات أعطاه قيمته، ما يعطي سيارات إنما يعطي قيمة السيارات. ها شو إذا كان يباع به نسيئة فلا ترشين فلا مانع شيء. وإن اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. طيب البائع وين دوره؟ البائع أخذ فلوسه وانتهى، الآن صارت القضية بين المشتري وبين الشفيع الشريك. فقال الشفيع أنا شريتها ب200,000. قال المشتري اشتريت ب200,000. قال الشفيع لا 150. من الذي يقبل قوله؟ المشتري لأنه غارم وأيضا ذاك مدعي عليه البينة. فإن أحضر بينة قبل قوله إلا أن يكون للشفيع بينة. وإذا كانت دار بين ثلاثة، إذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها، فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما. باع صاحب النصف يصير لصاحب الثلث الثلثين،